يقول سأحج إن شاء الله عن أبي المتوفى. نعم. وقد حججت عن نفسي. نعم. فهل لي أجر؟ نرجو الله أن يكون لك أجر. أقول نرجو الله، هذا من البر، من البر أن تحج عن والديك بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك. نعم.